لكن الإنسان أعظم مسألة ثبات أن الإنسان يبتعد عن الرياء والسمعة ويبتعد عن الإعجاب بالنفس ويستقيم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يترخص بالمحرمات ويتساءل بذلك، ويجب عليه يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله جل وعلا الثبات ويجالس الصالحين ويؤاخيهم، وأن لا يترخص بمجالسة الضلال وعلى البدع والمنحرفين والساهلين في دينهم حتى لا يضلوا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فالباب هذا باب واسع في الحقيقة وهو باب عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما تيه الرجل قال قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله. فما جالس إنسان على الهواء وعلى البدع والمتسائلين في دينهم وعقائدهم وسلوكهم وأعمالهم، فإن مثل هذا قد لا يثبت على الحق ويضل. وأنتم ترون بعض الناس يكون على فترة كبيرة من الاستقامة وعلى فترة كبيرة من الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة تراه منحرفا قد حلق لحيته وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، ثم بعد مرحلة أخرى تراه قد يجسم على آلات النحاس، ثم مرحلة ثالثة قد تجد بعض أفكاره منحرفة مغاير لأفكار أهل الدين وأهل الإيمان. هذا كله بسبب تساهله. الله جل وعلا يقول: ما ظلمناهم. الله ما يظلم أحدا، الله لا يظلم عبدا أبدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الذي يستقيم على طاعة الله فإن الله يزيد طاعة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي ثباتا، أي ثباتا. فإن العبد متى ما استقام على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهد في ذلك واستغفر الله جل وعلا مما بدر منه، فإن الله جل وعلا يعينه على هذا الطريق ويثبته ويقوي عزيمته ويبصره بالحق. كذلك من أسباب الاستقامة اجتهاد في طلب العلم وقراء على الخير والصلاح، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك العبادة، اجتهاد في العبادة من أسباب الثبات. فإن بعض الناس ما عنده عبادة، ما عنده صيام ولا عنده قيام ليل ولا عنده صلاة ضحى ولا ربما ما عنده الفرائض فقط، أو بعض الفرائض عنده تقصير فيها، هذا من أسباب الانحراف. الذي عنده محافظة على الفرائض، محافظة على الرواتب، محافظة على قيام الليل، يصوم أحيانا، يكثر الصدقات، إذا شق على صلاة يكثر الصدقات، يكثر قراءة القرآن. كذلك الحسد، بعضهم عنده حسد يجر الحسد إلى الانحراف، يحسد هذا الرجل لما أتاه الله من الإيمان والدين والعلم النافع والعمل الصالح، ثم بعد ذلك لا يطيق سماع صوته ولا يطيق مجالسته، ثم يسلك بابا آخر يجالس أهل الفسق وأهل الضلال، إما ليعينوا على هذا الرجل الصالح أو ليجد مندوحة عن هذا الرجل في أهل الفسق وأهل الضلال، كما هو موجود كثير من الناس من يحسد العنة ثم يرتضي في أحضان الطغاة والمجرمين المعتدين على شرع الله جل وعلا. فهذا جرى الأمر يتضي في أحضان أعداء الإسلام. وكذلك قد يجر إلى التنازلات، كما الله الناس يصلح عن المسجد مسجد يصل عنه، ثم بعد ذلك يتنازع عن مبادئه وعن كذا وعن كذا، معنا ما يجب زينه. اللهم تستطيع أتى لما غير الإمام يستطيع يقوم يتكلم يعني يبلغ دين الله جل وعلا، ولا ما بلغ دين أيضا مجرد يكون إمام مسجد يفصل عن المسجد يتنازع عن كل شيء ليوضع إمام مسجد، هذا الله جل وعلا أضله لأنه هو أراد الضلال وهو الذي انحرف عن الصراط المستقيم. فرعون ما استخف قومه إلا استخف فرعون استخف قومه فأطاعوه، ماذا قال الله جل وعلا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، لولا فسقهم استغفهم. فهذا لولا ضلاله وانحرافه وفساد قلبه ما تنازل عن دينه وعن مبادئه لاجل يكون من مسجد او لاجل يولى منصبا او يولى رئاسه او لياخذ ريالات ودراهم ونحو ذلك. فصاحب المبدا صاحب الدين لا تنازل عن مبادئه ولا عن عقيدته ولا عن سلوكه ولا عن اعماله لاي مهما كان الامر، وان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الرزق ما يكون بالتنازلات، والثبات ما يمنع الرزق ابدا، لا يمنع الرزق ابدا، لان الرزق عند الله جل وعلا، فلا يكون الرزق لا بالتنازل ولا بغيره. الانسان يحرص كل الحرص على العمل باسباب الاسباب المقتضيه للثبات والتمسك بدين الله جل وعلا، ويعاهد ربه ان يثبت ولو تنكب الناس عن هذا الصراط وعن هذا الدين. والانسان لا يدري ما مدى حياه من منكم يوما ان يخرج مع الباب، ما في احد يعلم انه سيخرج مع الباب حيا. فالانسان اذا علم انه سيموت وأن هذا التنازل لا يبعد عنه الموت والثبات لا يقرب الموت،